بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فقد تقدم أن تكلمنا عن حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام، وتكلمنا عن الشهادتين وعن أهميتهما وعن فضلهما وعن شروطهما وعما ينبغي أن يعتقده الإنسان في ذلك. وعندنا الركن الثاني هو إقام الصلاة. إقام الصلاة، الصلاة هي عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة أساس في الدين، لا يجوز التساهل بها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. أول ما فرضت، فرضت 50 صلاة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 ب50 صلاة. هذه 5 ب50 صلاة في الأجر ومن حيث الثواب، وهي لا تأخذ من الإنسان وقتا. لو حسبت الوقت في 24 ساعة، قد لا تستغرق الصلاة بمجموعها 2 ساعة. الصلاة بكاملها، وليس ذلك فحسب، بل إنك بذلك تقيم دينك وتحفظ دينك بمحافظتك على الصلاة. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا أضاع الناس الصلاة، فماذا بقي لهم من دينهم؟ لم يبق لهم منه شيء. إذا تساهلوا في هذه الصلوات اليسيرة التي لا تأخذ منهم شيئا، ثم هذه الصلوات، هؤلاء الصلوات 5، كم فيها من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل؟ هي فريضة. حتى إن من العلماء من قال: من تركها ولو تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا، كافرا يخرج من الملة. ومعهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإذا حافظت عليها يا عبد الله، وهذا هو الفرض عليك، وهذا هو الواجب عليك، أن تحافظ عليها وأن لا تفرط فيها. إذا حافظت عليها كانت هذه الصلوات خيرا لك في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5، قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. كلما صليت صلاة محت ما كان قبلها. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر تمحى. إذا صليت الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكلما صليت صلاة جددت نشاطك وجددت توبتك وجددت عهدك ومناجاتك بالله عز وجل. وفي كل وقت تقوم فيه للصلاة فأنت تناجي رب العالمين، تناجي رب العالمين، وتقف بين يدي ملك الملوك سبحانه، تقف بين يدي رب السماوات والأرض. فهذه غاية الأمان، غاية منية الإنسان وأمانيه أن يقف أمام بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولذا يقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا دخل في الصلاة فهذه قرة عينه وغاية أمنيته، لأنك حين تقف تقف في موقف عظيم بين يدي رب العالمين، تناجيه وتسأله وتتهيأ للقائه، فهو موقف عظيم. والله عز وجل جعل هذا الموقف تسلية للمؤمن، حتى لو كان المؤمن مهموما حزنا خائفا وجلا ووقف في الصلاة فإنها تتبدد همومه وغمومه وتنكشف كرباته وأحزانه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، صلوا فينسون كل شيء بدخولهم في هذه الصلاة. وكل الصلاة من أولها إلى آخرها هي ذكر ودعاء لله عز وجل، فهي خمس صلوات. وأعطونا أمة منظمة في أوقاتها كالأمة الإسلامية لو اتبعت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يستيقظ على ذكر الله ويصلي الفجر وهو في ذمة الله عز وجل. حين يصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين ويقوم منشرح الصدر بهذه الصلاة التي صلاها في وقتها مع المسلمين، وهو في ذمة الله عز وجل وفي حمايته وفي رعايته وكلاءته سبحانه. فيعمل إلى الظهر ثم يصلي ويجدد نشاطه، وهكذا إلى العصر ثم يبدأ عمله، ثم المغرب ثم العشاء، فهو في تجديد لنشاطه ولتوبته واستغفاره ومناجاته لرب العالمين تبارك وتعالى. ولا بد من المحافظة على هذه على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ما كان أحد يتأخر عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل منافق أو رجل له عذر، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كان سير السلف، وهذا هو كان عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمحافظتهم على الصلوات في المساجد. حتى إن بعض العلماء شدد في صلاة الجماعة وقال من ليس له عذر فصلاته غير صحيحة، من تأخر عن صلاة الجماعة وليس له عذر فصلاته غير صحيحة. وهذا يدلك على أهميتها عند العلماء. وإن كنا نقول إن الصلاة صحيحة، لكن الإنسان يأثم بتركه لصلاة الجماعة إذا كان قادرا على ذلك وليس له عذر يمنعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى قال يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني، أفتأخر عن الصلاة؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى ناداه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، أحضر. وفي بعضها أنه قال له إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وهو رجل أعمى، ومع هذا ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة. إذن أن نحافظ على هذه الصلاة كما أمرنا الله عز وجل. ولاحظ أن الأمر في الصلاة أمر بإقامتها، يعني ما قال فقط حافظ على الصلاة، وإن جاء هذا في آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن ما قال أدوا الصلاة فقط، لكن أقيم الصلاة. وإقامة الصلاة تقتضي أن يؤديها الإنسان كما أمره الله عز وجل بها، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل الإنسان ذلك فقد أدى الصلاة على وجهها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة الوسواس قد يرد في الصلاة، وهذا من الشيطان. الشيطان يريد من الإنسان لو استطاع لا يصلي أصلا، لكن إذا وفق الله العبد وأدى الصلاة هذه يحاول الشيطان أن يفقده قيمتها وأن لا يؤديها على الوجه المطلوب. لأن الصلاة إذا كانت صحيحة كاملة فإنها كما أخبر الله عز وجل عنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان لا يريد من الإنسان أن يؤدي الصلاة صحيحة كاملة، صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يريد أن يلبس عليه صلاته وأن يشوش عليه صلاته حتى لا يؤديها على الوجه المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني خوفا من الأذان من ذكر الله عز وجل وهروبا منه. فإذا ثوب بها أي قيمة الصلاة جاء إلى الإنسان عادة و أخذ يذكره بأشياء، يذكره بأشياء لم تكن في باله، ما لم تكن تخطر بباله، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى لم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. يعني فإذا